فإن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. والثالث توحيد العبادة وهو توحيد الإلهية، وهو توحيد الله بأفعال المكلفين في أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه أنواع التوحيد مستندها استقراء الأدلة، أدلة التوحيد في الكتاب والسنة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، يعني من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أحد نوعي توحيد المعرفة والإثبات. فإن المعرفة تتضمن معرفة أسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والإثبات أي إثبات الأسماء والصفات والأفعال اللائقة بالله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما لم يقل وما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام، وإنما عين رسوله بأنه محمدا صلى الله عليه وسلم في قول الشيخ وما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أليس جميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد وجاءوا بإثبات الكمال لله؟ إذن لماذا لم يذكر وما وصفته به رسله؟ أبي جواب أدق من هذا. لا، هذا هو جواب زميله. نعم. أي أحسنت، لأنه لا يتأتى لنا أن نعرف تفاصيل ما أثبتته الأنبياء قبلنا من أسماء الله وصفاته، لأن مادتها في كتبهم المنزلة وقد حرفت وبدلت وغيرت وافتري على الأنبياء. فلما كان لا يتأتى لنا أن نعرف تفاصيل ما جاءت به الأنبياء قبلنا، صار التعويل في أسماء الله وصفاته في التفصيل على ما جاء به كتاب ربنا السالم عن التحريف والتبديل المحفوظ عن ذلك وعما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن مصادر تلقي العقيدة ثلاثة: الكتاب العزيز، فما جاء في الكتاب العزيز من العقيدة ومنها أسماء الله وصفاته أثبتناه لله عز وجل وآمنا به وصدقنا. ثانيا السنة الصحيحة، وهي المعنية بقوله رحمه الله وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني محمد بن عبد الله، وهذا في سنته الصحيحة. فخرج عن ذلك السنة غير الصحيحة فإنه لا يعول عليها استقلالا في إثبات الأسماء والصفات أو مسائل العقيدة. لكن مع هذا نجد بعض أهل العلم قد يبني صفة ثم يستدل عليها بحديث ويكون الحديث فيه ضعف، فهنا لا يفهم أن هذه الصفة استقل في إثباتها بهذا الحديث الضعيف فقط، وإنما هذا الحديث الضعيف في إسناده قد يكون معناه صحيح دلت عليه الأدلة الأخرى، فيكون ذكر الدليل ها هنا على جهة إيش؟ الاعتضاد وجهة الاعتبار، لا على جهة الاستقلال بالاستدلال. يعني أنه لم يستدل بهذا الحديث مستقلا به عن غيره، وهذا كثير في حديث أبي ذر في إثبات الكرسي والعرش، دلت عليه الأدلة الأخرى كآية الكرسي، وإن كان هذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم، وأكثر المحققين من المحدثين يضاعفه، ومنهم من يحسنه بمجموع شواهده. الثالث الإجماع، الأصل الثالث، المصدر الثالث الإجماع، وسيأتي بيان الإجماع المنضبط في كلام الشيخ رحمه الله في أواخر هذه العقيدة لما قال والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. قوله من الإيمان بالله أن نؤمن بما وصف الله به نفسه، إذا أطلق الوصف دخل فيه التسمي، لأن الوصف والاسم معنان مرتبطان، لأن الوصف والاسم معنيان مرتبطان بعضهما ببعض، أي ونسمي الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اعتقاد أهل السنة الذي ساقه الشيخ في أسماء الله وصفاته، هو كالتالي: أن نؤمن بما وصف الله به نفسه وما سمى الله به نفسه في كتاب، يعني في القرآن، وما وصفه به رسوله وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من قيود أربعة: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن هذه القيود الأربعة تمحض لكم، أي تخلص لكم مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة عن غيرها من مذاهب الفرق التي قد تنتحل السلف الصالح مذهبا. فالماتريدية الآن يقول: نحن أهل السنة وجماعة، أهل السنة جماعة. والأشاعرة الكلابية يقول: نحن أهل السنة والجماعة. والروافض والإمامية والمعتزلة والزيدية يقول: نحن أهل الحق، مذهبنا مذهب الحق. ليس العبرة بمجرد الانتحال أي الانتساب، انتحال النسبة أي الانتساب إلى هذا المذهب، وإنما العبرة بسلامته عن هذه الأربع التي تمحض لكم، أي تخلص لكم مذهب السلف الصالح أهل السنة من غيره من المذاهب المنتسبة والمنتحلة في مذهب السلف وهي بعيدة عنه. التحريف هو التأويل الباطل. لماذا ما عبر شيخ الإسلام بالتأويل مع أنه مصطلح أشهر من التحريف؟ لماذا لم يقل من غير تأويل؟ أي طيب وغيره؟ لأن التأويل لم يأتي ذمه في القرآن، الذي جاء ذمه التحريف، كما عاب الله اليهود بقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا تلقوا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والتأويل يطلق على معاني، منها ما هو صحيح كإطلاقه على التفسير وإطلاقه على التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا حق، ومنها ما هو صحيح وفاسد بحسب قرينته، كما هو مستخدم المتكلمين حيث يطلقون التأويل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال آخر بقرينة، فهذه القرينة إن كانت صحيحة فالصرف صحيح، وإن كانت القرينة غير صحيحة فالصرف غير صحيح. وقرينة تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها بما تم التأويل عن معناها الظاهر اللائق بالله قرينتها غير صحيحة بل هي فاسدة. وأصل التحريف الانحراف عن الحق والميل عن الصواب، فإذا حرف الشيء يعني أماله، كما قال الله جل وعلا: ومنهم من يعبد الله على حرف، أي على انحراف. والتأويل في الاصطلاح والتحريف في الاصطلاح أنواع، تحريف الأسماء والصفات وتحريف النصوص أنواع، منها تحريفها بالزيادة بأن يزاد فيها ما ليس منها، من ذلك تأويل المتكلمين والمتجهمة في قول الله جل وعلا: وجاء ربك، قالوا: وجاء أمر ربك، فزادوا في كلام الله معنى حرفوا فيه كلام الله عن ظاهره اللائق بالله. ومثاله في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يقول: ينزل ماذا؟ ملك، أو تنزل رحمته، أو ينزل أمره، بمعنى أنهم يحرفونه بالزيادة. وهذا كثير، ومنه تحريف اليهود لما أمرهم الله جل وعلا على لسان موسى عليه السلام أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، فزادوا إيش؟ حرفا واحدا وهي النون. وما نون هؤلاء اليهود بعيدة عن لام المتجهمة والمتكلمة، حيث أول الاستواء إلى ماذا؟ إلى الاستيلاء، فقالوا الرحمن على العرش استوى يعني استولى، فهذا تحريف بالزيادة. نوع ثاني من أنواع التحريف تحريف بتغيير الشكل، تحريف لكلام الله بأسمائه وصفاته بتغيير الضبط والشكل، كما أراد الجعد بن درهم أو غيره من أحد القراء أن يبدل قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما بأن يجعلها وكلم الله موسى، فكأن الله هو المكلم وموسى هو المكلم، فأراد أن يحرف ماذا؟ الشكل. فقال أبو عمرو بن العلاء المقرئ المشهور قال هب أنني فعلت ذلك، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهذا إبطال للتأويل بتغيير الشكل. النوع الثالث من أنواع التحريف تحريف بتغيير المعنى، وهذا عامة عمل المؤولين المحرفين سواء في الأسماء والصفات كما عند المتجهمة والمعتزلة والمتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم، أو التأويل حتى في نصوص الوعد والوعيد كما عند الوعيدية وعند المرجئة، أو التأويل في نصوص المعاد كما عند الفلاسفة والباطنية والمعتزلة فيما يتعلق بعذاب القبر والوزن والصراط وما إلى ذلك. هذا هو التحريف، وهو تغيير المعنى سواء بالزيادة أو بالنقصان أو بتغيير الشكل أو بتغيير معنى الكلام عن معناه الظاهر المتبادر إلى الله عز وجل. وقد يكون التأويل بالنقص بأن ينقص الشيء عن معناه، كما فعلته الجهمية والمعتزلة في كلام الله، جعلوه كلاما لمن؟ للمخلوق، فقالوا كلام الله يعني خلق الله. أما التعطيل فأصله من الإفراغ، فإن الشيء المعطل المفرغ، إذا قالوا فلان عاطل عن العمل يعني إيش؟ مفرغ من إيه؟ من العمل، ما عنده عمل. ومنه قول الله جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد، بئر معطلة يعني ما فيها ماء، ما عليها دلو. ومن أمثلة كبار السن إذا رأوا إنسان ما فيه خير ولا إنسان ما يرجى يفدى من ورائه النفع قالوا فلان بئر ما عليها دلو، بئر ما عليها دلو يعني ما فيها ماء إنما هي حفرة. فالبئر المعطلة التي ليس فيها ماء مفرغة من الماء. والتعطيل بما يتعلق بالله عز وجل إفراغه عن الأسماء والصفات كما هو مذهب الجهمية وغلاة المعتزلة ومذهب الفلاسفة، أو إفراغه عن الصفات كما هو مذهب المعتزلة عامة المعتزلة، أو إفراغه عن بعض الصفات كما هو مذهب عامة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية المسمون عند أهل العلم بالصفاتية، لأن عندهم اضطراب في صفات أثبتوها وصفات لم يثبتوها. هذا هو التعطيل، وهو إفراغ الله عن الكمالات من أسمائه وصفاته أو عن بعضها. ومن غير تكييف، التكييف هو البحث عن كيفية الشيء يعني عن حقيقته وعما هو عليه. والدليل على أن مذهب السلف يقوم بإثبات الأسماء والصفات من غير تكييف العبارة والجملة المتلقاة بالقبول مروية عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة الرأي فروخ، ربيعة بن فروخ، وعن الإمام مالك أنهم قالوا في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي لا نعلم كيفيته، والإيمان به واجب، الاستواء والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، ومن غير تمثيل ولا تمثيل. لما لم يعبر الشيخ رحمه الله في قوله ولا تشبيه؟ لأن وصف التشبيه أدل وأكثر دوران على ألسنة هؤلاء المعطلة في نفي التشبيه والممثلة في إثبات التشبيه. لماذا ما قال ولا تشبيه؟ نعم أحسن، لأن الذي جاء نفيه في القرآن التمثيل كما في أول الشورى، ليس كمثله شيء، مع أن التمثيل بمعنى التشبيه، لكن الشيخ يعبر بالألفاظ التي عبرت عنها الأدلة. والتمثيل هو مماثلة الله لخلقه عز وجل، والتمثيل مذهب غلاة الروافض وغلاة الكرامية وغلاة الصوفية، أنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه، وهذا مذهب قبيح. والتعطيل مذهب قبيح. أيهما أقبح على أفعل التفضيل، التمثيل أو التقبيح؟ ولما؟ الجواب أحد أمرين، إما هذا أو هذا، لكن لما؟ أيهما أقبح، التمثيل أو التقبيح؟ لماذا التمثيل أقبح؟ تعطيل أقبح لماذا؟ لا ها ليش؟ اي انا ما ودي تعجلون يا اخوان، تاملوا فيها حتى تعرفون ايهما اقبح، التمثيل او التقبيح، ولما؟ تفضل. ايهما اقبح؟ التعطيل اقبح. لماذا؟ اي اخوكم اصاب بالجواب، التعطيل اقبح وكلاهما قبيحان، لكن التعطيل أشد قبحا من التمثيل، لأن المعطل قبل أن يعطل إيش؟ مثل، فأراد أن يطرد هذا التمثيل والتشبيه عن قلبه بماذا؟ بالتعطيل الذي يسميه زورا وبهتانا تنزيها. مثاله المعطل الذي نفى أن الله يتكلم، لماذا نفى الكلام عن الله؟ قال لأن الكلام من صفات الأجسام ولا يتكلم إلا المخلوق، فشبه كلام الله بكلام المخلوق، فذهب يريد أن يطرد هذا التشبيه فقال إن الله لا يتكلم. لما نفى نزول الله قال ما ينزل إلا المخلوق، فذهب يريد أن ينفي هذا النزول الذي تصوره تشبيها فقال إن الله ما ينزل، وإنما ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل الملك. إذن المعطل في الحقيقة جمع بين التمثيل لما اعتقده وتصوره، ثم أضاف إليه قبحا آخر وهو التعطيل. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله نفى أن يشابهه أي شيء أو يماثله أي شيء لوحدانيته، لأنه واحد، كما أنه واحد في ذاته أيضا واحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له لا مثيل له، واحد في أفعاله لا يشابهه شيء. ثم قال وهو السميع البصير، فنفى في أول الآية التمثيل ورد في آخرها على من؟ على أهل التعطيل، لما أثبت أنه سميع، أنه سميعا بصيرا، وهو السميع البصير، سميع له سمع يسمع الأصوات، وبصير له بصر يدرك المبصرات. هذا هو مذهب السلف في أسماء الله وصفاته، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله من الأسماء والصفات. وهذا الإثبات كما يقول على الوجه اللائق بالله، أي عظمة وجلالة من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، وإنما على ما يليق بالله كما مدح نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هذه الجملة يمكن نعنصرها بقولنا ما خصائص مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات؟ خصائصهم هذه الأربعة والخمس الآتية: الأول أنهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، وصف نفسه بالقرآن بأنه سميع وبصير وعليم وعلي، له العلو وجبار، وصف نفسه بالصفات، وصف نفسه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا ينفون عن الله ما وصف به نفسه. أهل التعطيل وأهل التمثيل ينفون عن الله ذلك، فالممثل وش يقولون؟ إن صفات الله التي وصف بها نفسه كصفات المخلوق، فوصفوا الله بماذا؟ بالكمال أو بالقبح؟ وصفوا الله بالنقائص لما شبهوه بالمخلوق. والمعطلة نفوا عن الله ما وصف به نفسه، بماذا؟ تحت بندي أو تحت أصلي التحريف الذي سموه تأويلا، سموه تأويل أو سموه تنزيه، درجوا تحته أن ينفوا عن الله الكمال. الله وصف نفسه بأنه استوى على العرش في سبع مواضع في القرآن، وش يقول المعطلة؟ ما استوى ولكن استولى على العرش، فنفوا عن الله ما وصف به نفسه، وكذلك نفوا عن الله ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول وصف الله بأنه يضحك كما سيأتي، وصف الله بأنه ماذا؟ يغضب، وأن له أصابع. هم ينفون ذلك عن الله. إذن خصائص أهل السنة الأولى أنهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه وصفه به رسوله. ثانيا لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف منفي عن أهل السنة لأنهم لا يؤولون كلام الله وكلام رسوله تأويلا يخرج المعنى اللفظ عن معناه، وإن سموه تأويلا لكن هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، كما حرف أهل الكتابين كتاب ربهم عن مواضعه. والتحريف التأويل الفاسد عده العلماء طاغوتا من طواغيت أهل البدع في رد النصوص، كما نص عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة. الخصيصة الثالثة ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل في أسماء الله التي سمى الله بها نفسه، وفي آياته الشرعية التي اشتملت على الصفات واشتملت على الأمور العقيدة واشتملت على التفاصيل والأحكام، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله أنواع، منها تسمية المخلوق بأسماء الخالق، فيسمى المخلوق بالله أو يجعل له 99 اسما، هذا إلحاد في أسماء الله. من الإلحاد في أسماء الله ثانيا تسمية الخالق بأسماء المخلوق، هذا إلحاد في أسماء الله، وهو أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. ولهذا الفلاسفة والمتكلمون يسمون الله بالمخترع، والمتكلمون يسمون الله بالصانع، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه إلحاد في أسماء الله. صورة ثالثة أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه. النصارى سموا الله بالأب، ليس كذلك؟ باسم الأب والابن وروح القدس. والفلاسفة سموا الله بالقديم أو بالعلة الفاعلة أو بعلة الأفلاك، هنا سموا الله بما لم يسمي بنفسه، هذا إلحاد، وهذا إلحاد. من الإلحاد أيضا أن يسمى المخلوق بمشتقات أسماء الله، كما جاء أن المشركين سموا اللات من اسم الله إيش؟ الإله، وسموا العزة من اسم الله العزيز، كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن مجاهد وغيرهما. هذا إلحاد في أسماء الله، وكذلك الإلحاد في صفات الله يندرج عليه هذه الأقسام: أن يوصف الله بصفات المخلوق، أو يوصف المخلوق بصفات الخالق، أو ينسب إلى الله من الصفات ما لم يصف به نفسه. الخصيصة الرابعة ألا أنهم لا يكيفون أسماء الله وصفاته، لا يعتقدون علمهم بكيفية أسماء الله وصفاته وذاته، لأن هذا مما أخفي عنهم علمه كما قاله السلف، والكيف مجهول. الخصيصة الخامسة ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يقولون إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، أن كلامه ككلام المخلوقين، وسمعه كسمعهم، وعلوه كعلوهم، لا. وهذا من خصيصة مذهب أهل السنة الذي تميزوا به عن أولئك المنحرفين. وسيأتينا أنه في باب الصفات وسط بين المشبهة الممثلة وبين المعطلة المؤولة، كما أخرج الله اللبن أبيض صافيا من بين فرث ودم إيش؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث، فرث التمثيل والتعطيل، ومن بين دم وهو دم التعطيل، فأخرج الله هذا المذهب صافيا. إذن هذه خصائصه. لماذا؟ قال: لأنه سبحانه لا سمي له. ومعنى لا سمي له أي ليس ثمة من يستحق اسمه سبحانه على الحقيقة. قد يسمى الاسم كالاسم، فالله يسمى عزيز، وقد يسمى المخلوق عزيز، كما قاله جل وعلا في آية يوسف: وقالت امرأة العزيز. سمى الله نفسه بالملك، وسمى بعض خلقه ملكا، وكان وراءهم ملك، لكن الاسم هناك الاسم لفظا مع عظم المباينة والمفارقة معنا. ولهذا قال: الاسم كالاسم والمسمى ليس كالمسمى. إذن قوله لأنه لا سمي له أي ليس أحد يستحق اسمه سبحانه على الحقيقة، كما قال: هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساميه، ولا كفء له، أي لا أحد يكافيه أن يماثله أو يناظره أو يساويه، ولا ند له، والند بمعنى الكفء، ولا يقاس بخلقه سبحانه. قال عبد الله بن المبارك: من شبه الله بخلقه كفر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. نعم، ولا يقاس بخلقه، لأن الخالق لا يدخل مع المخلوق في قياس تمثيلي أو شمولي. ولهذا مصادر الأدلة الفقهية أربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس. أما العقيدة مصادرها كم؟ ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع الصحيح. القياس ليس له اعتبار، لأن الله لا يقاس بخلقه إلا قياسا واحدا، هو قياس المثل الأعلى، وتسميته قياسا على جهة الاصطلاح، وإلا حقيقته ليس بالقياس، لأن القياس المنفي هو القياس الشمولي أو القياس التمثيلي المشهور عند الأصوليين، وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، ولا يجوز أن يلحق الله بخلقه أو يلحق المخلوق بالخالق. وهذا معنى قول الشيخ: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه. ولهذا كان وصف الله لنفسه وتسمية الله نفسه أعظم شيء، لأنه أعرف بنفسه، وهو أعرف بخلقه وما يعرفون ويدركون، وما تطاله قلوبهم وتدركه مداركهم وعقولهم. ولهذا أمرنا أن نثبت له ما أثبت نفسه، ولا ندخل متهوكين بآرائنا بكيفية ذلك، ولا معطلين لله عز وجل بالتأويلات الفاسدة، ولا ممثلين له بخلقه، ولا محرفين كلامه عن معناه، ولا معطلين له، لأنه سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا. أحسن حديثا من خلقك كما جاء في القرآن، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. قال ثم رسله عليهم الصلاة والسلام، هنا أتى بالرسل جميعا، لأن المقام مقام ثناء لا مقام استدلال بما عليه تفاصيل هؤلاء الرسل. ثم رسله صادقون مصدوقون، هكذا في النسخة التي حفظناها، صادقون لأن الله صدقهم ولأن الرسول لا يكذب باتفاق العقلاء. مصدوقون أي صدقهم الله. مصدوق اسم مفعول من الفعل الثلاثي صدق، اسم الفاعل ايش؟ صادق، اسم مفعول مصدوق. في بعض النسخ ثم رسله صادقون مصدقون، من الرباعي صدق، اسم الفاعل منه مصدق واسم المفعول ايش؟ مصدق. وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، والنسخ جاءت بهذا وهذا. رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون، وقد صدقهم الله وأصدقهم، فلم يفتروا على الله كذب، ولم ينسبوا لله في باب الوصف والتسمي والفعل ما ليس لله. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون؟ ها، هم أعداء الرسل كما بينهم رحمه الله في التدمرية. أعداء الرسل سواء كانوا من الفلاسفة أو من المشركين أو من الصابئة أو من أهل الكتابين المحرفين أو من المتجهمة أو من المعتزلة أو من الممثلة أو من المتكلمين. وإذا أطلق المتكلمون يراد بهم من؟ الأشاعرة والماتريدية. فإن هؤلاء خالفوا ما عليه الرسل بقدر مخالفتهم إياهم في نفي وتعطيل أسماء الله وصفاته أو تمثيل وتشبيه أسماء الله وصفاته. ولهذا قال سبحانه في آخر سورة الصافات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي ما وصفه به الجاهلون ومنهم المشركون لما نسبوا لله الولد والبنات ونسبوا لله النقائص كما فعلت اليهود. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، الآية في آخر آل عمران. وفي آية المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. إذن سبح نفسه عما وصفه به الجاهلون. قال والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبح نفسه عما وصفه به مخالف الرسل إن كان في الأسماء والصفات أو في استحقاقه لما جعلوا لله الشريك، سواء الشريك في الملك أو الشريك في الفعل أو الشريك في العبادة. الشريك في الملك والشريك في الفعل هذا في شرك الربوبية، والشريك في العبادة هذا في شرك إيش؟ الألوهية. أو الشريك في أسمائه وصفاته لما منحوا المخلوق أو بعض المخلوقين شيئا من اسماء الله أو صفاته. سلم على المرسلين لماذا؟ ما المناسبة؟ قال لسلامة ما قالوه، أي في حق الله، في توحيد أسمائه وصفاته، في توحيد إلهيته، في ربوبيته، من النقص والعيب. ولهذا روى أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين. وأخذ العلماء من ذلك استحباب أن يصلى ويسلم على من؟ على أنبياء الله ورسله، لهذا الدليل ولهذا المعنى المستنبط من هذه الآية. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ما هي القاعدة؟ وحبذا أن يرتبها الطالب في ورقة أو دفتر مستقل القواعد في هذا البحث، بتجمع لنا قواعد عدة في الأسماء والصفات، إضافة لما سبق قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الفن، فن الأسماء والصفات، أن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه أشياء وأثبت نفسه أشياء. نأخذها في باب الأسماء، سمى الله نفسه بأسماء، بالعليم والحكيم والسميع والبصير والعلي والظهير والأول والآخر إلى آخر، أليس كذلك؟ ونفى عن نفسه ماذا؟ أشياء. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء والنصب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفى عن نفسه العجز، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما أنتم له بمعجزين. إذن هذه أشياء أثبتها الله لنفسه ونفاها عن نفسه. النفي في القرآن يأتي في باب الأسماء ويأتي في باب الصفات. في باب الأسماء مثل قول الله جل وعلا يأتي مجملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا نفي عما وصفه به الجاهلون، نفي مجمل. ويجيء النفي مفصلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. إذن جاء النفي مفصلا وجاء مجملا، كما أن الإثبات جاء مفصلا وجاء إيش؟ مجملا. الإثبات المفصل مثل ماذا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إذن هذا إثبات مفصل. من يأتينا بدليل على إثبات مجمل في الأسماء؟ ولله الأسماء الحسنى، بل في آخر آية الحشر لما قال في آخرها يسبح له ما في السماوات ما في الأرض، لا في آخر السورة، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فصل ثم أجمل. إذن جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وكل نفي عن الله في القرآن فإنه النفي الممدوح، النفي المحمود، لأن النفي نفيان، نفي محض وهذا ليس بكمال ولم يأتي ذلك في القرآن ولا في السنة، ونفي ممدوح وهو ذلك النفي الذي يثبت إيش؟ نقيض المنفي. كل ما نفاه الله عن نفسه قال الله جل وعلا له كمال، هذا كمال ضد هذا المنفي. نفى عن نفسه النوم لكمال حياته وقيوميته، نفى عن نفسه السنة وهي النعاس لكمال حياته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه العجز لكمال قوته، نفى عن نفسه العزوب لكمال علمه وإحاطته، نفى عن نفسه الولد والصاحبة لماذا؟ لكمال أحديته ووحدانيته وفردانيته. فكل نفي نفاه الله عنه عن نفسه في القرآن ونفاه عنه رسوله فهو نفي ممدوح لإثبات كمال ضده، أي ضد المنفي. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، طريقتهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي توحيد إلهية ربهم وعبادته هي بما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعرفوا الخلق بالله وهم الذين يدلون الخلق على الله عز وجل ويعرفونهم بالله وبحق الله، فإنه الصراط المستقيم، أي طريق هؤلاء المرسلين هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف ولا ميل ولا إلحاد، افتراض الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا تضمين من آية سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد رتبهم سبحانه بحسب ماذا؟ مراتبهم. فبدأ بالأفضل وهم الأنبياء، ويدخل فيهم المرسلون على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله بإذن النبي والرسول. مرتبة الثانية مرتبة الصديقية، وهم أقل رتبة من الأنبياء وأفضل ممن هم دونه. ثم مرتبة الشهادة، الشهداء بعد الصديقين، ثم مرتبة من؟ الصالحين. ولهذا الصديق رضي الله عنه أبو بكر في أي مرتبة؟ في الصديقية، وهو أفضل من عموم الشهداء. عمر شهيد، وعثمان شهيد، وعلي شهيد، وأكثر العشرة شهداء، الصديق أفضل منهم. فنال بالصديقية مرتبة أعلى من مرتبة ماذا؟ الشهادة. والشهداء أعلى من مراتب عموم الصالحين. نعم، من أفراد الصالحين من قد يفضل بعض أفراد من؟ الشهداء. ومن بعض وبعض الشهداء من قد يفضل الصديقين، إذا كان له مع الشهادة وصف آخر كوصف النبي: من الأنبياء من قتله قومه فجمع الله له بين النبوة والشهادة، فهذا أعلى بهذا الاعتبار ممن؟ من الصديق. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما قد يكون الصديق شهيدا. يقول أخوكم: هل يكون الصديق شهيد؟ نعم، قد يدرك الصديق هذه المرتبة فيجمع بين الصديقية، وهي شدة تصديقه للنبي تصديقا بالاعتقاد والقول، بالاعتقاد والقلب يتبعه القول والعمل، ويجمع معه مرتبة ماذا؟ الشهادة. كأفراد من بني إسرائيل جاء وصفهم أنهم بلغوا في الصديقية مبلغها وأضافوا إليها مبلغ الشهادة، لكن أبو بكر رضي الله عنه أفضل منهم، أفضل أتباع الأنبياء قاطبة الصديق أبو بكر، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، يعني يقرنا على ذلك، أفضل الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يقول: وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة؟ جملة الأسماء والصفات التي الشيخ بصدد التفصيل فيها، التي قال في أولها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصفه برسوله. دخل في هذه الجملة، أي جملة أسماء الله وصفاته، ما وصف به نفسه بسورة الإخلاص، فإن فيها النفي والإثبات الذي جمعه الله جل وعلا لنفسه وصفا وإثما، وتعدل ثلث القرآن. من الذي قال ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. وفيها قاعدة لأهل السنة في أن كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، ولا يعني المفضول أنه مزدرى، لكن يعني أن الفاضل أعلى رتبة من هذا المفضول، وكلاهما من كلام الله، لكن كلام الله يتفاضل كما أن رسل الله ماذا؟ يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما أفضل القرآن؟ الفاتحة. أفضل سورة القرآن الفاتحة، والبقرة والآل عمران الزهراوان لهما فضائلهما، وأفضل وأعظم آية في القرآن آية في الكرسي. سورة الإخلاص سميت بالإخلاص لماذا؟ لأنها خلصت من أين؟ خلصت بأوصافها وأسمائها لله عز وجل، خلصت بأسماء الله وصفاته، ليس فيها ذكر لغيره، وسميت بالإخلاص. وكونها تعدل في القرآن استنبط العلماء من ذلك أن القرآن على ثلاث مضامين كبار: إما توحيد وقد اشتملت به واستقلت به هذه السورة، وإما قصص، وإما أحكام وتشريعات، فبهذا الاعتبار صارت هذه السورة ثلث القرآن. وشيخ الإسلام المؤلف له فيها كتابان جليلان، الأول تفسير هذه السورة وهو أمتع ما رأيت في تفسير هذه السورة، تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب ثاني سماه جواب أهل العلم والإيمان بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا غير التفسير، فهما كتابان مستقلان. ثمة تفسير لهذه السورة مختصر لكنه جمع أصول أهل السنة، وهو تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن رجب رحمه الله، قال حيث يقول جل وعلا قل هو الله أحد، ففيها اسم الله الله الذي لا يجوز أن يسمى به أحد غيره، أحد، وهذا وصف الله بالأحدية وتسميته بالأحد، الله الصمد، والصمد لها ثلاثة معاني عند السلف، المعنى الأول الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجه تقصده تلتفت إليه في طلب حوائجها وتحصيله، هذا معنى الصمد. وقيل الصمد الذي لا جوف له، فإن الشيء المصمد الذي لا جوف له، والله جل وعلا لا حاجة له إلى الجوف لأنه يطعم وإيش ولا يطعم، استدل به على أن الله ليس له من المخلوق من الجوف الذي هو أمعى وكبد وما إلى ذلك، لأنه يطعم ولا يطعم. والمعنى الثالث أن الصمد هو السيد الكامل في سؤدته وسيادته، لم يلد. هل قال أحد إن الله يلد؟ ها؟ نعم، زعم بأن الله يلد، قالت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت المشركون الملائكة بنات الله، وقالت الفلاسفة واليونانيون إن الآلهة تتوالد، فزعم لله الولد ولم يولد. هل زعم أحد أن الله تولد من والدين؟ هذا الزعم نادر، الذي زعموه اليونانيون الإغريق الوثنيون في آلهتهم أنها تتوالد، لكن في حق الله ما نعرف أنه أحد زعم أن الله ولد من أبويه. قال أهل العلم لما نفى الولادة ناسب أن ينفي ما يقابله وهو التولد، لما نفى أن يكون له ولد فنفى عن نفسه الولادة، ناسب أن ينفي ظنا قد يأتي أحد يعتقده في الله أنه تولد من والديه، فقال لم يلد ولم يولد. هذا كله على جهة التفصيل، إثبات الأسماء والصفات والنفي والإثبات إيش تفصيلا، قل هو الله أحد، الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات مفصل، لم يلد ولم يولد هذا نفي إيش مفصل. ثم أجمل، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافيه سبحانه وتعالى ولا يماثله ولا يشابهه ولا يناظره ولا ينادده، فهذا نفي ماذا مجمل. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونقف على هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم نعم، جاء في سبب نزول هذه السورة، وأنا ما قصدت أو أطيل فيها لأن الآيات الآتية إن شاء الله سنمر عليها ببيان الشاهد حتى نمضي. جاء فيها أن العاص بن وائل قال يا محمد أنسب لنا ربك، أعراب أهل المفاخرة بأنسابهم وأحسابهم وقبائلهم يفتخرون بآبائهم وأجدادهم، أنسب لنا ربك، ابن من هو؟ فأنزل الله نسبه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد. ولهذا كان يقرأ بها أحد الصحابة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، ما يقرأ بقراءة إلا يختمها بهذه السورة، فأخبروا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا الصحابة ما تعجلوا على الإنكار عليه حتى يستعلموا ويتعلموا، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سلوه لما يسمع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به، فقال أخبروه أن الله يحبه لما أحب صفته، وهذه السورة اشتملت على اسم الله الأعظم. نعم. نعم قد يكون. لا، يقول هل الشهداء في هذا الوقت في الأزمان المتأخرة قد يكون أفضل من الصالحين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن مرتبة الصحبة أعلى من كل المراحل، فصالح الصحابة أفضل من صديق غيرهم، ها، وأفضل من شهيد غيرهم. أي نعم. هذه فقرة بقى. لا، ليست خاصة بالصديق أبي بكر رضي الله عنه، صفة الصديقية ليست خاصة به، فإن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوسف الصديق، والله عز وجل قال يوسف أيها الصديق، فالصديقية رتبة لا يحصلها إلا من كمل إيمانه، فقد يحصلها أحد من المتأخرين أو من المتقدمين غير الصديق أبي بكر رضي الله عنه. أي يقول ما صحة من يقول أن الأصل في الإثبات التفصيل هو النفي الإجمال؟ نقول ما معنى الأصل؟ فإن الأصل كلمة تأتي على ألسنة أهل العلم غير ألسنة العوام. الأصل عند أهل العلم إذا أطلق يراد به القاعدة ويراد به الدليل، والأصل في هذا قوله تعالى كذا وكذا أي دليله، ويراد بالأصل عندهم الأعم الأغلب، ويراد بالأصل عندهم أصل المعنى اللغوي وأصل الاشتقاق، فينظر للأصل بحسب اعتباراته وسياقاته عنده. نقول القاعدة الأغلبية في القرآن أن الإثبات مفصل والنفي مجمل، هذه القاعدة الأغلبية وليست كلية، لأنه قد يأتي في القرآن النفي إيش؟ مجمل ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقد يأتي الإثبات مجملا له الأسماء الحسنى والحمد لله رب العالمين، هذا إثبات مجمل. نعم. شروح كثيرة وذكرناها أمس في الدرس أن هناك شروح متوسطة وشروح مختصرة، ومن الشروح التي يناسب الرجوع لها في التحضير وقراءة شرح الشيخ صالح الفوزان، فإنه شرح سهل العبارة وشرح تمثيل وتطبيق، وغيره من الشروح كثير. أي نعم. أستغفر الله. هذا السائل يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أين الله قبل أن يخلق السماوات فقال في عماء ما تحته هوى وما فوقه هوى، كيف الجمع بين قوله وما فوقه هوى وقوله هو الظاهر ليس فوقه شيء؟ معنى هوى يعني مصمت، ليس أنه مخلوق فوق الله، والحديث هذا رواه الإمام أحمد حديث أبي رزين العقيلي لما سأله أهل اليمن أين الله قبل أن يخلق السماوات قال كان في عماء، ما فوقه عمى وما تحته عمى، يعني ما فوقه شيء، ما فوقه إلا فراغ، ليس خلق فوقه حتى يحويه، هذا معنى الحديث. يقول من المعلوم أن أهل السنة يثبتون أن الله يؤذى، فهل يثبتون على أنه صفة لله أم إخبار؟ إخبار عن الله كما أخبر الله عن نفسه يؤذيني ابن آدم، وليس معنى يؤذيني ابن آدم أن العبد يلحق الله بالأذى فيضره بذاته، وإنما أذية العبد لله بماذا؟ بأن يسب الدهر، بأن يزعم لله الولد، بأن يشكر غير الله، بأن يعبد غيره. نعم. فهذا المعنى للأذى هو اللائق بذات الله، لا المعنى المتبادر في ذهن كل أحد أنه الإضرار بالله عز وجل، فإن الله لا يضره شيء. لماذا جمع الله بين السنة والنوم في النفي؟ هذا بيأتي إن شاء الله في آية الكرسي. ما معنى ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؟ لا يكيفون أي لا يزعمون علمهم بالكيفيات، لا يزعمون علمهم بهذه الكيفية، كيفية صفات الله كذا، كيفية علمه كذا. ولا يمثلون أي لا يعتقد أن صفة الله كذا مثل صفة المخلوق، أو يعتقد صفة المخلوق مثل صفة الله، فهذا الفرق بين التمثيل وبين التكييف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.